أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Police. قال رب آمنا

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا Oh. إن